قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزله أبي خليفة وهو جميع فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه وسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع. قوله وهو جميع يعني مستجمع العقل ضابط لما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا. نعم هذه الجملة يعني معنى الحديث أن الحسن سيزيدهم في الرواية عن أنس. الحسن سيزيدهم في الرواية عن أنس بعض الجمل التي لم يذكرها أنس لهم لما زاروه. لكن هذه الجملة وهي خلق الإنسان عجولا قالها الحسن لهم وهي ليست آية. وسبب التعليق عليها أن بعض الناس ربما تسمعون في هذه الأيام بعض الناس يظنها آية. ما في ليس في القرآن آية خلق الإنسان عجولا. القرآن فيه آية وكان الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لكن خلق الإنسان عجولا هذه ليست آية لكن المعنى صحيح أي أن الإنسان خلق متعجلا وراغ عنده عجلة. نعم تفضل. وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثتكم. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستلتعطه واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هذا لا يصح الحديث هذا اللي هو حديث عثمان عند ابن ماجة يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء بهذا الترتيب وبهذا السياق الحديث لا يصح. لكن لا شك أن الشهداء يشفعون الأنبياء يشفعون والملائكة والأفراد فهذا لا شك المعنى الصحيح لكن بهذا السياق لا يصح. نعم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث هنا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث أبي سعيد قال فيقول الله تعالى شفعة الملائكة إلى أن قال ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وقع في بعض الكتب لبعض المتكلمين وغيرهم ومنهم الغزالي قال ولم يبق إلا شفاعتي. ولا شك أن هذا غلط كبير فإن الله لا يقول لم يبق إلا شفاعتي لأن الله عز وجل لا يشفع عند أحد بل ربنا تبارك وتعالى يشفع إليه ويشفع عنده سبحانه وتعالى. أما هو فلا يشفع عند أحد فهو سبحانه وتعالى هو الذي يشفع الأنبياء عنده يشفع الملائكة عنده ويشفع المؤمنون عنده. فلهذا هذه اللفظة التي تذكر في بعض الكتب ولم يبق إلا شفاعتي هذه غلط. أيضا في قوله لم يعملوا خيرا قط ما معنى هذه الجملة؟ البعض من الناس فهم ما عليه مذهب المرجئة وهو أنه لا يعمل الإنسان شيئا من الأعمال الصالحة ويكتفي بقول لا إله إلا الله وسينجو ويكون مآله إلى الجنة. ولا شك أن هذا غلط كبير فإن العمل ركن من الإيمان. العمل شرط في صحة الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وأما هذه الرواية ولم يعملوا خيرا قط فلأهل العلم فيها عدة توجيهات. فمنهم من قال لم يعملوا خيرا قط لأنه لم يتمكنوا، ففي آخر الزمان تقوم الساعة على أقوام يقول لا يعرفون إلا الله الله، فلا يعرفون إلا هذه الكلمة، أو أن بعض الناس لم يتمكن من العمل فجاءه الموت وقد قال لا إله إلا الله فجاءه الموت وبغته فمات على هذه الكلمة، وربما كان عنده من المعاصي لكنه كان مريدا للخير راغبا فيه قائلا بهذه الكلمة عارفا بمعناها، وأدركته المنية قبل أن يقوم بعمل الصالحات. هذا قول وتوجيه لبعض أهل العلم، وهو توجيه حسن. ومن أهل العلم من قال إن معنى قوله لم يعملوا خيرا قط هذا على لغة العرب، جار على لغة العرب، أي أنهم عملوا عملا ولكن لقلته صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لم يعملوا خيرا قط. ولهذا تقول العرب مثلا عن شخص إنه إن فلانا ليس ببناء، ليس ببناء وليس بخياط، وقد يكون بنى أو وضع لبنة أو خاط ثوبا أو خيطا ولكنه ليس من شأنه ذلك. فمعنى لم يعملوا خيرا قط أي ليس من شأنهم عمل الخير، وهذه المبالغة يدل على أنهم لا يعملون الخير، لكن قد يكون عملوا بعض العمل الصالح. ومنه الصلاة، فإن الصلاة عمود الدين، وهي شرط من لصحة الإيمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول شقيق بن عبد الله لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وإن كان وقع فيها خلاف بين الفقهاء وبين العلماء، إلا أنه لا ينبغي أن يختلف اثنان في أن من دعاه الإمام إلى فعل الصلاة وأمره بأن يصلي الإمام أو نائبه فقيل له صلي وإلا ضربنا عنقك فآثر أن تضرب عنقه على الصلاة أن هذا يموت مرتدا كافرا والعياذ بالله، فهذا لا يدخل هنا لأن هذا مرتد كافر والعياذ بالله. إذن فقوله في الحديث لم يعملوا خيرا قط له عدة توجيهات لأهل العلم، ومن ضمن التوجيهات أيضا التي ذكرها العلم أن هذا نص مطلق تقيده النصوص الأخرى على عادة أهل العلم في الجمع بين النصوص وحامل المطلق منها على المقيد والعام على الخاص وما شابه ذلك من الجمع المعروف عند أهل العلم. نعم. ثم إن الناس بالشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة بالمشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمون عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا والمعتزلة. ما مقصوده بذلك؟ يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، أي أنهم يقيسون الله بخلقه، فتجد القبوريون يطلبون من الموتى الشفاعة، وهكذا المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يستخدمون الأصنام والأوثان يدعونهم يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا القبوريون يدعون الموتى ويقولون إننا نطلب منهم الشفاعة لأنهم وسائط بيننا وبين الله، فنحن قصرت أعمالنا عن أن ترفعنا منزلة عند الله تبارك وتعالى لأننا مذنبون مخطئون، وهؤلاء أناس صالحون فلهم جاه ومكانة عند الله، فنحن ندعوهم لكي يقوموا هم برفع حاجاتنا إلى الله تبارك وتعالى، قياسا منهم على للخالق على المخلوق. فإن ملوك الدنيا إذا أراد الإنسان أن يصل إلى ملك من ملوك الدنيا تشفع بالناس فقال تعرف لي أحد يا أخي يدخلني على هذا السلطان أو يجعل لي أني أستطيع الدخول عليه أو وصل أوراقي إليه أو ينقل حاجتي إليه، فيبدأ الشفعاء الذين هم الوسطاء يرفعون حاجاته إلى هذا السلطان. نقول هؤلاء الملوك ملوك الدنيا وسلاطين الدنيا هؤلاء إنما يحصل من الخلق معهم هكذا لأنهم ضعفاء عاجزون عن معرفة أحوال رعيتهم بشكل كامل ولا يعرفون أحوال الناس ومحتاجون إلى الأعوان الذين يعينونهم، فهل أنتم أيها القبوريون تقيسون الله بخلقه؟ فتقولون أن هؤلاء الموتى يرفعون حاجاتنا وحاجات المذنبين إلى الله، وإذن أنتم شابهتم المشركين الذين كانوا يدعون الأصنام ويطلبون منهم يتقربون إليهم بزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله، ثم جعلتم الله عز وجل كهؤلاء ملوك الدنيا يحتاج إلى شفعاء ووسطاء لكي يعلمونه أحوال خلقه وينقلون لهم حاجاتهم، تعالى الله عن ذلك. فالله لا تخفى عليه خافية، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس بين الله وبين عباده واسطة، ولهذا المؤمن يدعو ربه، أقرب ما يكون عبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقابلوا أن يستجاب لأحدكم. ليس هناك بيننا وبين الله واسطة حتى أن نقيس الله بخلقه فنجعل له الشفعة كما يفعل القبوريون والمشركون والمبتدعون. فهذا مراده عندما قال في قوله رحمه الله، قال: فالنوع الأول المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. الشفاعة المعروفة في الدنيا أن الملك اللي في الدنيا لا يعرف أحوال الناس ويحتاج إلى الأعوان ويحتاج إلى من ينقل حاجات الرعية وما إلى ذلك. نعم، تفضل شيخ. النوع الثاني أو القول المعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وهذا لا شك أنه قول باطل أيضا. فالأولون عندهم غلو وضلال وانحراف، وهؤلاء عندهم أيضا انحراف في الإنكار، حيث أنكروا النصوص الشرعية الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار، بل النص القرآني يدل على ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يخرجه من النار وأن لا يخلده فيها من عصاة الموحدين فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، يعفو عنه أو يشفع فيه الأنبياء أو الملائكة أو غيرهم من أهل الإيمان، أو أن الله تعالى تبارك وتعالى برحمته يخرجهم من النار، فهذا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الخوارج المعتزلة أنكروا ذلك، وكما قلت سابقا أنهم أنكروه لأن أصلهم الضال وهو تخليد عصاة الموحدين والمرتكب الكبائر في النار، يرونهم مخلدون في النار كالكفار، صلى الله العافية. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي فررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد أفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا، فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات. الآن سينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر وغير الشفاعة التي في يوم القيامة، وهي الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما حقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم، فهذا حق وجب بكلماته التامة، ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تأديبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سائل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. نعم. إذن عندما يقول السائل أو الداعي: اللهم نسألك بحق نبيك أو بحق هذا الشهر أو بحق أنبيائك، هذه العبارات خطأ، وهذه العبارات مبتدعة، وهذه العبارات لا تجوز. وبيّن المؤلف أن فيها عدة محاذير، فهو بيّن في الأول أن فيها محذورين اثنين: أنها من الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأنها ليست حلف بالله ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا توسل شرعي. والشيء الثاني أيضا لأنه أيضا قال بحق فلان، بحق نبيك، بحق كذا، ولا حق للعباد على الله، إنما الله عز وجل هو الذي تفضل سبحانه وتعالى فأحق على نفسه حقوقا تفضلا منه وإحسانا إلى عباده، فالعباد لم يحقوا عليه، لا يستحقون عليه حقا. هذا المحذور الثاني. أيضا أن هذا الدعاء مبتدع، وأن هذا الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف رحمهم الله. فإن قال قائل: طيب ما تقولون فيما ورد في الحديث بحق من أسأل الله من يسألك بحق السائلين وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، كالدعاء المعروف الذي يذكر في الخروج إلى المسجد ويذكره كثير من المصنفين في كتب الفقه. فهذا الدعاء وإن كان قد اختلف في صحة هذا الحديث الوارد وكثير من العلم يضعفه، إلا أنه أيضا يجاب عنه، فإن حق السائلين، حق السائلين الله عز وجل بيّن أن حقهم الإجابة، وحق من خرج للصلاة الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، فإذا صار السؤال هنا بأفعال الله، صار السؤال بأفعال الله تبارك وتعالى. وأما السؤال بجاه فلان، بجاه فلان، فكما مثل ما ذكر الشيخ، كأن الشخص يقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان، يعني مكانة فلان عندك فأجب دعائي. طب ما في علاقة، مكانة فلان أو جاه فلان ليس لها علاقة في إجابة دعائك، لكن هل أنت تؤمن بهذا النبي، تتبعه، تؤمن به، تحبه؟ إذن عملك الصالح هو من التوسل المشروع. التوسل المشروع يكون بسؤال الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالعمل الصالح الذي يقوم به المؤمن، وبدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر لأخيه إذا كان حيا وحاضرا ودعا له، هذا التوسل المشروع. أما التوسل المبتدع فهو التوسل بجاه فلان أو جاه الأنبياء أو جاه النبي أو جاه الولي، فهذا وإن كان له جاه عند الله لكن التوسل بجاهه ليس مشروعا، لأن جاهه مكانته عند الله، أنت ما علاقتك. مثل من يقول اللهم إن فلانا من عبادك الصالحين فاغفر لي أنا، هذا لا مناسبة، مثل ما قال الشيخ لا ترى ما في تلازم. لكن لو قال اللهم بإيماني بنبيك بحب بنبيك، مثل ما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، توسلوا إلى الله بإيمانهم. فإذا الإنسان يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، وكما سيشير الشيخ بعد قليل، توسل إلى الله بالعمل الصالح المشروع مثل الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بصالح أعمالهم، هذا مشروع هذا. أما بحق النبي أو بجاه النبي أو ما شابه ذلك فهذا ليس المشروع، وهذا دعاء مبتدع وأنكره أهل العلم لأنه غير مشروع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا السلف الصالح، ولأن فيه المحاذير السابق ذكرها. نعم. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. طبعا كراهة هنا عندهم تحريمية وليست تنزيهية كما بيّن الشراح. نعم. حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما لما بلغه الأثر فيه، ولكن الأثر لا يصح، ولهذا الصواب مع من كرهه ومع من منعه بأن يسأل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، هذا سؤال بمخلوق لا يجوز هذا، وليس فيه أثر صحيح، إنما أثر موضوع أو ضعيف. نعم. وتارة يقول، بل نقل العلامة الألباني رحمه الله عن الزيلعي في نصب الراية أنه قال إنه مرفوع، إنه حديث مرفوع موضوع اللي هو معقد العز من عرشك، وعليه فلا يصح السؤال به. نعم. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. وإنما نعم، يعني الآن لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان الصحابة يفعلونه وكان مشروع، هل جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي بموته؟ يعني في حياته جاهه موجود، طب هل ينتهي بموته؟ الجواب لا. طيب لماذا لم يتوسل الصحابة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا في موته ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ تلع لأنه غير مشروع. نعم. وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. نعم. ليس المراد، نعم أكمل، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. نعم انتبه، يقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. كان الرجل كما جاء في حديث أنس لما أجدبت الأرض دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغيثهم، فنزل عليهم المطر أسبوعا. يقول أنس لم نرى الشمس سبتا، يعني أسبوعا. إذن فهنا كلام عمر يقول إن كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس بذاته بجاهه نقول اللهم بجاه، يعني بجاه محمد اسقنا يا رب. لا، كانوا يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول ادعو الله لنا. طيب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. إيش معناها؟ لو كان جاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتوسلون به كان ما في حاجة يذهبون إلى جاه إلى العباس، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس. إذا كانوا يتوسلون كما يقول أهل البدعة يتوسلون بجاه النبي، نقول إذن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب بموته، باقي جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله ومكانته عند الله باقية، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولا فخر، وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأكرمهم على الله، فإذا جاهه ما يزول صلى الله عليه وسلم بموته. إذن لماذا عدا الصحابة إلى التوسل بالعباس؟ يعني التوسل بدعاء العباس وليس بجاه العباس. طيب ويدل على هذا أن في بعض الروايات في حديث عمر قال أنه قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فهذا الكلام الأخير إضافة إلى التقرير السابق بيّن أن المراد أنهم كانوا يستسقون بدعاء العباس فيطلبون منه أن يدعو الله لهم، لا أنهم يستسقون بجاهه. نعم تفضل. وتارة يقول باتباع لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسولك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. نعم، لأن عمل صالح محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة رسله رسول الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والإيمان بكافة الرسل من الأعمال الصالحة. نعم تفضل. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا النوع هو الذي كرهوه ونهوا عنه. يعني يقول لك أن التوسل لفظ أصبح مجمل عند متأخرين، فإن أريد به التوسل بالذات فهذا منهي عنه وممنوع، وإن أريد به التوسل بالإيمان بهذا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالعمل الصالح الإيمان بالأنبياء وأيضا محبة أولياء الله لكونهم متبعون للسنة قائمون بالشريعة فهذا عمل صالح، والعمل الصالح يجوز التوسل به كما دل على ذلك حديث الثلاثة التي طبقت عليه مستخرة. وأيضا التوسل المشروع بالمتوسل به أي بدعائه فهذا أيضا صحيح، بشرط أن يكون حيا حاضرا يسمع وطلب من طلب منه أن يدعو له، فحينئذ يدعو له ويؤمن هذا على دعائه، فلا يصح أن يطلب من غائب ولا يصح أن يطلب من ميت. نعم. وبالمناسبة بعض المبتدعة يحتج على جواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يجوز أن تقول يا محمد اشفع لي، يقول لأن الناس يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإذا هذا دليل على طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق، هكذا يقول. نقول إن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب الناس إلى الأنبياء النبي تلو النبي حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم الشفاعة منه لا يصح أن تقيس عليه طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، لأن يوم القيامة الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم أحياء وهو حي فيطلبون منه الشفاعة، ونحن لا ننكر هذا ولا أحد ينكر هذا، فإن طلب الدعاء من الحي الحاضر هذا مشروع. نعم. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به،

انضم إليه فتقوى به، بينما الله سبحانه وتعالى لا يشفعه أحد فهو وتر سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى أن يتقوى بأحد فهو القوي سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن الشفيع من البشر أو المشفوع له من البشر قد يشفع عنده بغير إذنه وبغير علمه، لا يعلم ولا يدري، فيأتي من يأتي ويقول له فلان يريد كذا وفلان يريد كذا، نبيك تنظر في الموضوع الفلاني، فيشفع عنده من دون علمه وبل ومن دون إذنه، لهذا مع البشر ولو كان ملكا ولو كان سلطانا، بينما الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا تطلب الشفاعة إلا من الله، ولا يشفع أحد إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، ولا يشفع أحد في أحد إلا إذا كان المشفوع له مرضيا عند الله تبارك وتعالى، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ولهذا نقول للناس الذين يدعون يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، اتقوا الله، فإن الله عز وجل بيّن في كتابه أن الشفاعة لا تطلب من خلقه وإنما تطلب منه سبحانه وتعالى. ونقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تدعونه وتطلبون منه الشفاعة بيّن لكم أن الشفاعة لا تطلب منه في غير ما حديث من أحاديث صلى الله عليه وسلم، ومن أصرح الأحاديث وأوضحها الذي به تنال الشفاعة وهو حديث إجابة المؤذن، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإن منزلة لا تنبغي لأحد إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. ولو تأملت الدعاء الذي في إجابة المؤذن لوجدت أنه كله توجه إلى الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، فأنت توجه إلى الله من أول الدعاء إلى آخره، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمك لكي تنال شفاعة الرسول أن توحد الله وأن تتوجه إليه سبحانه وتعالى. فأين هؤلاء الجهلة الذين يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقول يا رسول الله اشفع لنا، يا محمد اشفع لنا؟ هؤلاء في الحقيقة مشركون شركا أكبر والعياذ بالله، لأنهم طلبوا ودعوا غير الله تبارك وتعالى. فنكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من فتن الشهوات والشبهات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.